أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد أن ذكرنا مناقشات المصنف إلى الآراء المختلفة التي تبناها الأعلام في معنى الإرادة الإلهية وحقيقة هذه الإرادة، هل هي صفة ذات أو صفة فعل، وإن كانت صفة ذات فما هي، هل ترجع إلى العلم أو إلى أمر آخر، عقد بحثا بعنوان الحق في الموضوع. ومراده من هذا هو الحق في الموضوع بمعنى مختاره هو الحق عند المصنف، وليس هذا بمعنى الحق الذي استقرت عليه الطائفة أو التي الشيء الذي قام عليه الإجماع أو الشيء الذي نقطع بصحته. لا، الحق في الموضوع باختاره الشيخ جعفر السبحاني من هذه الآراء. ما هو الحق؟ قال: أنا إلى الآن أصر على أن الإرادة هي صفة ذاتية وليست صفة فعلية، فأنا لا أقبل لا كلام السيد الخوئي ولا كلام السيد طباطبائي، وهي صفة ذاتية مختلفة عن العلم، هي غير صفة العلم وغير صفة الرضا. زين، يأتي نفس سؤالنا القديم: إذا هي صفة ذاتية ما هي؟ بين لنا معنى الإرادة. قال: عندنا مقدمة هي أصل عام يرجع إليه. ما هي هذه المقدمة؟ هي أن الصفات الإلهية عندما نجريها عليه لا بد أن نجردها من كل ما يحتمل أنه نقص ومن كل شيء يخص الموجودات الإمكانية. يعني مثلا نحن نعرف العلم، عرفنا العلم بتعريف، تعريف العلم نطبقه على الله عز وجل، على علمه عز وجل، لكن أي شيء في هذا التعريف يلزم منه حدا لعلمه، يلزم منه مشابهة بين علمه وعلم الممكنات، يلزم منه رشحات المادة، نجرده عن هذا. القدرة نفس الشيء، إن قلت صحة الفعل وصحة الترك، إن قلت تمام الفعل، عبر بما شئت، لكن جردها عن كل شيء. يقول: هذا هو الأصل الأصيل الذي تنبني عليه كل الصفات الذاتية. لماذا؟ لأننا نحن نتعامل مع مفاهيم نحن لا ندركها إلا في حدودنا، وهي حدود العقل. بعد إحنا مرتبطين بالمادة وبعالم الممكنات، ما عندنا تصور واضح لعالم الواجب وعالم الذات الإلهية. فنحن ما أدركه العقل يكون هذا هو المفهوم، لكن بتجريده عن كل نقيص. فقال: إنا نصفه سبحانه مثلا بالعلم ونجريه عليه مجردا عن الخصوصيات والحدود الإمكانية، لكن مع التحفظ على واقعيته وهو حضور المعلوم لدى العالم. الآن إحنا العلم قلنا مثلا، ذكرنا أن حضور العلم، حضور المعلوم عند العالم هو ليس حدا للعلم، تقريب للعلم. كيف يحضر المعلوم عند العالم وهو الله منع؟ عندنا على المشهور مشهورهم العلم هو كيفية نفسانية. هل ممكن أن يكون العلم لله كيفية نفسانية؟ لا، نقول لا، ليس كيفية نفسانية. ما هو حقيقته؟ ما نعرف. فنحن نجري الصفات مجردة عن سمات الحدوث، عن سمات الطهو، عن صفات التجرد، عن صفات الإمكان، عن كل ما نقص، عن كل نقص. أحسن، هذا واحد. زين، هذه قاعدة خليها كمقدمة لمسألة. زين، أنت ما هو دليلك على أن الله عز وجل مريد وأن الإرادة صفة ذاتية وليست صفة فعل؟ قال: عندي حصر عقلي. الفاعل بما هو فاعل لا يخرج عن 4 احتمالات. شوية التقسيم يحتاج دقة. قال: إما أن يكون مؤثرا تأثيرا طبيعيا، يعني التأثير هو ما يقتضيه طبعه، مثل ماذا؟ مثل النار والإحراق، النار تحرق. هذا الإحراق ما هو منشأه؟ منشأه طبع النار، طبيعة النار أنها محرقة. هل النار تدرك الإحراق؟ النار ما تدرك؟ لا. هل هي النار تعرف؟ يعني لو تسأل النار تقول لك الإحراق لابد فيه أكسجين وكربون، ممكن ما تعرف. فقط التأثير هو تأثير طبعي، فهي الفاعل قد يكون مؤثرا لكن بطبعه، فيكون غير عالم بحقيقة فعله. هذا واحد. سلموا بهالقسم أو لا؟ قسم الثاني: أن يكون الفاعل عالما بفعله، يعلم بالفعل، إلا أن هذا الفعل لم يكن نابعا من صميم إرادته. مثل الإنسان اللي عنده مثلا الرعشة، بعض الناس الكبار في السن تصبح عندهم رعشة في الإيد في الأطراف. زين، الرجل يعرف، الإنسان يعرف أنه هذه رعشة سببها المرض، ويمكن يعرف تفاصيل الرعشة، ليش الأعصاب فيها كذا، المخ فيه كذا، العضلات فيه كذا، الذبذبات الكهربائية كذا. هو عالم بالفعل، لكن هل هو مختار؟ لا. تقول زين لا ترعش، يقول لك ما لا. فهو فاعل عالم لكن غير مريد. هذا القسم الثاني. القسم الثالث: قد يكون الفاعل عالما ومريدا إلا أنه مكره. كيف؟ مثل الإنسان يخير بين، يجي واحد مثلا ظالم يعطيك مسدس، إما أن تقتل هذا أو مثلا تقتل هذا. يقول لك مثلا تقتل ألف أو تقتل باء على سبيل المثال. أو نجيب مثلا من القتل بعد مثلا، يعني على سبيل المثال الدواء، إما عملية أو مثلا علاج بالكي. فطبعا الإنسان ما يحب العمليات ولا يحب يكوى أن يعالج نفسه بالكي، لكن سيختار هو يعالج نفسه، لأن لابد أن يكون هو فاعل، لكن سيختار الكي. هو سيصدر منه فعل الكي، سيكوي نفسه، فهو فاعل وهو عالم وهو مريد وهو اختار، إلا أن اختياره لم يكن، نعم لم يكن عن رغبة منه، بل لأنه أخف الضررين. القسم الرابع: لا، أن يكون الفاعل عالما مريدا راضيا مختارا. زين، إذن عندنا 4 أقسام. نجي الآن لله عز وجل. هل يمكن أن ننسب القسم الأول لله، أن يكون الفعل منشأه الطبع مما يقتضيه الطبع؟ لا، يلزم من هذا نسبة الجهل لله عز وجل. زين، الثاني: هل يمكن أن يكون الله فاعلا إلا أنه فاعلا عالما بالفعل أنه غير مختار غير مريد، مثل قضية الرعشة؟ لا، لا يقول بهذا عقل. القسم الثالث: هل يمكن أن يكون الله عالما مريدا إلا أنه مخير بين اثنين؟ نقول لا. لما تقول الإنسان يا هذا يا هذا، يعني مجبر على اختيار هذا أو هذا، وإن كانت عنده دائرة اختيار ودائرة تحقيق إرادة إلا أنها مقيدا لأنه مقهور بإرادة أقوى منه، وهذا لا يمكن نسبته على الله عز وجل. فيبقى ماذا؟ يبقى القسم الرابع أنه فاعل، وهذا الفعل يكون عن علم وعن إرادة وعن رضا تام. إذن ثبت لدينا أن الله مريد. تبقى المشكلة يا شيخ جعفر نقول له زين أنت ثبت أن الله مريد، شنو يعني الإرادة؟ يقول طبق المقدمة الأولى. طبق المقدمة الأولى، شنو المقدمة الأولى قلناها؟ نسيتوها شكلكم. المقدمة هي أن كل صفات الله تجري عليه مع تجريدها عن كل نقص. فيقول هو مريد، أنا ما أحب أربطك في معنى للإرادة، لكن نقول هذه الإرادة هي التي من خلالها يكون مختارا راضيا بحيث يقوم بالفعل ويعمل قدرته بكل اختيار. فلذلك هو ما جاب الشيخ سبحانه تعريف للإرادة إلا أنه قال ولو صح، فلو صح تسمية هذا الاختيار بالإرادة فنعم المراد. يقول الإرادة هي الاختيار لكن في قلبه شيء، لو صح فنعم المراد، وإلا وجب القول بكونها من صفات الفعل. هو متورط فعلا ما في معنى. قال إن صح أن يقال أن مفهوم الإرادة هو الاختيار انحل الإشكال. خلاص انحل الإشكال. لماذا؟ لأنه الاختيار بعد يعني ما لا يلزم منه أي محذور. لكن في اللغة وفي العرف وفي الاستعمال يميزون بين يفصلون بين الاختيار وبين الإرادة، فلذلك هو متوقف. قال هذا بحث لن أخوض فيه. هو يخاطب الإنسان القارئ، إن قبلت أن الاختيار هو الإرادة بعد انحلت المشكلة، كونه مريد يعني أنه مختار. فإن لم تقبل خلاص، إذن الإرادة يجب أن نقول أنها من صفات الفعل. وبعبارة أخرى سنقرأ كلامه كاملا، قال إن الإرادة صفة كمال لا لأجل كونها حادثة وطارئة ومنقضية بعد حدوث المراد، وإنما هي صفة كمال لكونها رمز الاختيار وسمة عدم المقهورية، حتى أن الفاعل المريد المكره له قسط من الاختيار حيث يختار أحد طرفي الفعل على الآخر تلو محاسبات عقلية، فيرجع الفعل على الضرر المتوعد به. فإن كان الهدف والغاية من توصيف الفاعل بالإرادة هو إثبات الاختيار وعدم المقهورية، فتوصيفه سبحانه بكونه مختارا غير مقهور في سلطانه غير مجبور في أعمال قدرته كاف في جري الإرادة عليه. هذه الإرادة الاختيار الذي ينفي أي مقهورية، لأن المختار واجد لكمال الإرادة على النحو الأتم والأكمل. وقد مر المقدمة اللي ذكرناها المهمة أنه يلزم في إجراء الصفات ترك المبادئ والأخذ بجهة الكمال، فكمال الإرادة ليس في كونها زائلة عند حدوث المراد أو كون الفاعل خارجا بها عن القوة إلى الفعل من اللاحدوث إلى الحدوث أو من النقص إلى الكمال، بل كمالها كمال الإرادة حقيقة الإرادة في كون صاحبها مختارا مالكا لفعله آخذا بزمام عمله. فلو كان هو هذا هو كمال الإرادة فالله واجد له على النحو الأكمل، إذ هذه زبدة الإرادة عند الشيخ سبحانه، إذ هو الفاعل المختار غير المقهور في سلطانه والله غالب على أمره. فإذا الشيخ سبحانه يتبنى رأي أن القائل بأن الإرادة صفة ذاتية ويقول حقيقة الإرادة هي أن الله عز وجل فاعل مختار غير مقهور. هذا معنى الإرادة. بعد هذا المعنى في نفسه صحيح، لا ننازع أن الله فاعل مختار، أن الله غير مقهور، لكن هل هذا الإرادة؟ هذا بحث يبقى الإشكال قائما. زين، المشكلة الأخرى التي تواجه من يقول أن الإرادة هي صفة ذاتية، وهذا هو الأساس الذي بنى عليه المتكلمون، هو أن ظاهر الروايات أن الإرادة هي صفة فعل وليس صفة ذات. الروايات صريحة أن الإرادة صفة فعل. مثلا رواية عاصم ابن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأل قلت لم يزل الله مريدا؟ قال إن المريد لا يكون إلا لمراد معه، لم يزل الله عالما قادرا ثم أراد. زين، كيف نستدل بهالرواية أن الإرادة صفة فعل؟ قلنا من فوارق صفة الذات عن الفعل أن صفة الذات لا تسلب عن الخالق، عن الله عز وجل، بخلاف صفة الفعل. صفة الفعل قد تسلب، تقول الله لم يخلق وخلق، لم يرزق ورزق، تستطيع أن تسلبها، أن تسلبها وتستطيع أن تثبتها. صفة الذات عالم، عالم، مو غير عالم وعالم وغير عالم وأصبح عالم، لا. الرواية تقول لم يزل الله عالما قادرا ثم أراد، يعني كانت مسلوبة، يعني صفة فعل وليس صفة ذات. صحيح. زين، ماذا تقول في هذه الرواية يا أصحاب الرأي الأول أنها صفة ذات؟ قالوا هذا الجواب هو الإمام أجاب الراوي على سؤاله، على خصوص السؤال. الراوي هذا عاصم بن حميد، سؤاله عن ماذا؟ قال الإرادة التي كانت في ذهن الراوي وسأل عنها هي الإرادة التي ذكرناها بمعنى العزم والقصد للفعل، المعنى الرابع الذي لا ينفك غالبا عن الفعل، يعني أن يعزم الله، أن يقصد الله عن الفعل، هذه هي الإرادة. هو الإرادة التي سأل عنها هذا معناها، الله يعني لم يزل عازما عن الفعل. الإمام قال له لا، فسر له الإرادة بمعنى الفعل، يعني إرادته هي فعله. قال إن المريد لا يكون إلا لمراد معه، فالله إذا تقول أنه عازم يعني في فعل، والحال أن الله كان ولم يكن معه شيء. فإذا قلت يا عاصم ابن حميد أن الإرادة التي هي في ذهنك بهذا المعنى قديمة، يلزم من هذا أن مع الله قديم آخر، تعدد قدماء. هذه الإرادة، هذا توجيه سبحانه وغيره، هذه الإرادة التي أنت تفهمها بهذا المعنى يا عاصم، هذه صفة فعل، بل هي عين الفعل، لأنها لا تنفك عن الفعل. وضح التوجيه؟ فأجابه عن الإرادة الموجودة في ذهني، الإرادة التي أنت سألت عنها هي صفة فعل. فمن هنا قالوا أن هذه الرواية إذن أثبتت لنا إرادة في مقام الفعل. إذن ماذا؟ قالوا إذن عندنا إرادتين ثلاثة، منهم شيخ سبحان قال الإرادة لها هناك إن صح التعبير إرادتين، إرادة في مقام الفعل وإرادة في مقام الذات. الإرادة التي نحن قلنا أنها الاختيار وأنها عدم المقهورية وأنه آخذ بزمام الفعل، هذه في مقام الذات. أما هذه الإرادة التي تحدث عنها الإمام هي في مقام الفعل، قال ولكن ما جاءت به الرواية لا ينفي أن تكون الإرادة من أوصافه الذاتية بشكل لا يستلزم قدم المراد، وهو كونه سبحانه مختارا بالذات غير مضطر ولا مجبور. فهو إذن الشيخ السبحاني يذهب إلى أن هناك إرادتان، وبذلك ظهر أن لإرادته سبحانه مرحلتان كعلمه، ولكل تفسيره الخاص من الفقهاء. لا، ولكل تفسير خاص من الإرادات، يعني الإرادة في الإرادة في مقام الفعل هي غير الإرادة في مقام، وطبعا هذا من يعني فيه ما فيه كلام يعني عن إرادتين. بتشوف السيد الخوئي رضوان الله عليه لا دافع على أن الإرادة هي صفة فعل. سنقرأ بعد ما ننهي البحث سنقرأ كلام السيد الخوئي كامل. الرواية الثانية رواية صفوان بن يحيى، وهذه من أوضح الروايات. قلت لأبي الحسن عليه السلام أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق، بين الإرادة من الله شنو هي والإرادة من الخلق شنو هي، في أوضح من هذه؟ فقال عليه السلام الإرادة من الخلق الضمير، وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل اللي عبرنا عنها بالابتهاج والرضا إذا تذكرون، يعني وأما من الله فإرادته إحداثه يعني فعله لا غير ذلك، لأنه لا يروي ولا يهم ولا يتفكر، وهذه الصفات منفية عن وهي صفات الخلق. فإرادة الله شنو؟ الفعل لا غير ذلك. نعم. يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. القرآن بعد صريح بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همة ولا تفكر ولا كيف لذلك، كما أنه لا كيف له. واضح في واضح منها. شوف سبحانه شو يقول، وهذه الرواية تتحد مع سابقتها في التفسير والتحليل، فالإرادة التي كان البحث يدور عليها بين الإمام والراوي هي الإرادة بمعنى الضمير، وما يبدو للمريد بعد الضمير من الفعل. يعني واقعا ما أدري من وين جاب هالتوجيه. الراوي سأل قالوا بين الإرادة عند الإنسان شنو هي وعند الله شنو هي. الإمام في مقام البيان مو في مقام يعني أنه يخاطب الراوي على قدر سؤاله، بالعكس الراوي أصلا صفوان من الفقهاء، ثم طلب بيان طلب بسط المقام. فالإرادة التي كان البحث يدور عليها بين الراوي والإمام هي الإرادة بمعنى الضمير، وما يبدو للمريد بعد الضمير من الفعل. ومن المعلوم أن الإرادة بهذا المعنى سمة الحدوث، نسلم بهذا، وآية الإمكان، ولا يصح توصيفه سبحانه بها، ولأجل ذلك ركز الإمام على نفيها بهذا المعنى عن الباغي، فقال لأنه لا يروي ولا يهم ولا يتفكر. سيد الخوي كما سيأتي تمسك بهذه الرواية. سيد الخوي قال لا نجد للكلامه بالضبط، لا نجد للإرادة معنى أساس يعني ننسبه إلى الله عز وجل. وين كلام السيد هو إيه؟ لا نتصور لإرادته معنى غير أعمال القدرة والسلطنة، لا نتصور معنى آخر. فهو حتى الشيخ سبحانه يتورط ما وجد معنى حقيقي للإرادة. نحن نسلم أن الإرادة بهذا المعنى لا يصح توصيفه سبحانه بها، لأجل ذلك ركز الإمام على نفيها بهذا المعنى عن الباغي، قال لأنه لا يروي ولا يهم ولا يتفكر. شوف الاستدراك، ولكن تعرفون لكن إذا دخلت أفسدت ما بعده، لأجل أن يتلقى الراوي مفهوما صحيحا عن الإرادة يناسب مستوى عقليته، فسر الإمام الإرادة بالإرادة الفعلية، فقال فإرادة الله الفعل لا غير ذلك، يقول له كن فيكون. فمع ملاحظة هذه الجهات لا يصح لنا أن نقول إن الإمام بصدد نفي كون الإرادة من صفات الذات حتى بالمعنى المناسب لساحة قدسه سبحانه. وفي هذا الكلام نظر. رواية واحدة. الرواية الثالثة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال المشيئة محدثة، المشيئة هي الإرادة، والهدف من توصيف مشيئته سبحانه بالحدوث، طبعا محدثة يعني شنو؟ صفة فعل أو ذات؟ فعل محدثة لا. ذات، صفات الذات هي أزلية وهي عين الذات. والهدف من توصيف مشيئته سبحانه بالحدوث هو إبعاد ذهن الراوي عن تفسيرها بالعزم عن الفعل وجعلها وصفا للذات، فإن تفسير الإرادة بهذا المعنى لا يخلو عن مفاسد، منها كون المراد قديم، فلأجل ذلك فسر الإمام الإرادة بأحد معنييها وهي الإرادة في مقام الفعل، وقال المشيئة محدثة كناية عن حدوث فعله وعدم قدمه، يعني إرادته فعله، وبذلك تقدر على تفسير ما ورد حول الإرادة من الروايات التي تركز كونها وصفا لفعله سبحانه وتعالى. يعني يريد أن يقول أن هناك كثير من الروايات تثبت أن الإرادة هي صفة فعل، لكن عليك أن تحملها على هذا الفعل، على هذا الحمل. شنو الحمل؟ أن الإرادة التي يبحث فيها الإمام مع الراوي هي الإرادة ماذا؟ اللي هي صفة فعل. ويعني فعلا القضية مثل ما قلنا يعني يحتاج لها تفصيل أكثر. طبعا ذكر هو بعدها المصنف تنبيهات هي مهمة جدا أشرنا لها في قضية المائز بين صفة الذات وصفة الفعل. قلنا أنه من أبرز الصفات أن صفة الفعل قد تسلب عن الله عز وجل بخلاف صفة الذات. تقول الله مثلا لم يخلق، نعم لم يخلق، ممكن أن يخلق، مو لم يخلق مطلقا، لم يخلق شيء يسلب عليه، لكن هل ممكن أن يسلب عليه صفة ذات؟ تقول الله لم يعلم لم يقدر، لا ما ممكن. فهذا الميزان هو الذي من خلاله أيضا وقع الإشكال الكبير على هؤلاء. هذا الميزان مسلم. زين. الروايات حملتموها، الآية القرآنية يريد الله بكم اليسر ولا يريد، إذا لا يريد يعني سلب الإرادة، وإذا سلب الإرادة يعني ماذا؟ إذا سلب الإرادة يعني أنها صفة ذات أو فعل. فعل نفس الشيء. بالنهاية خلنا نختم البحث. التزموا أغلبهم التزموا أن لله إرادة هي صفة فعل، لم ينازعوا في هذا، وهذا لا ينكره إلا معاند مكابر لأن الروايات دلت على هذا. ثم قالوا هذه الإرادة يقابلها في الذات إرادة مجهولة الكون ما نعرف، وهذا المعنى لا يعني لا مناص ولا مانع من الالتزام به. لماذا؟ لأنه كما سيأتي الصفات الفعلية كلها ترجع إلى الصفات الذاتية. الخلق مثلا يرجع إلى القدرة، صحيح أو لا؟ كونه يخلق يرزق، الخالقية الرازقية ترجع إلى القدرة. نفس الشيء الإرادة إذا قلنا صفة فعل هي ترجع وين؟ لمو القدرة للذات، صفة ذاتية. لكن أي صفة من صفات الذات ترجع للعلم؟ لا. ترجع للقدرة؟ ذكرنا لا. قالوا أنها ترجع لإرادة أخرى في مقام الذات، هذه الإرادة لا نعرف كنهها. شنو هي؟ ما نعرف، ويحنا كل الذات بعد لا نعرف كنها. فالإرادة المسلوبة في الآيات وفي الروايات هي الإرادة التي هي في مقام الفعل، والإرادة التي دل عليها العقل والتي بحثناها لا يصح سلبها هي الموجودة في مقام الذات. ما هي؟ لا نعرفها. ملا صدر ذكر هذا الكلام قال فرق بين الإرادة التفصيلية العددية التي يقع تعلقها بجزئي من أعداد طبيعة واحد أو بكل واحد من طرفي المقدور كما في القادرين من الحيوانات، هذه الإرادة اللي هي الفعلية، وبين الإرادة البسيطة الحق الإلهية التي يكل عن إدراكها عقول أكثر الحكماء فضلا عن غيرهم. إذن ماذا؟ سكر هذا الباب. الإرادة ما نعرف، لا نعرف كنهها ولا نعرف عنها شيء. فإذا عندنا قسم من العلماء يثبت إرادة أنها صفة فعل وينفي كون الإرادة من صفات الذات، وقسم منهم يقول أنها من صفات الذات فقط، وقسم يقول بالإرادتين. الحق مع من؟ هذا يحرر عندهم، إلى الآن لم يستقروا على رأي. إن شاء الله في الدرس القادم سنختم بحث الإرادة، ننقل كلام السيد الخوي رضوان الله عليه، وهو من أدق ما كتب في هذا الباحث. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.